اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم Oh, ولقد خلقنا الإنسان من سلالة في قرار مكين

كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله. Thank you.